يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عندنا في بلادنا يوجد مقرر في المدارس لكتاب التوحيد الابتدائية والمتوسطة يتحدث عن توحيد الربوبية فقط. مثلكم هذا، مثلكم عقائدهم، عقائد علماء الكلام كلها على هذا في بلاد المسلمين وفي مدارسهم ومعاهدهم كلياتهم ما يدرسون إلا توحيد الربوبية، يركزون على نعم.